بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب وضع الجوائح. اقرأ يا عبد العزيز. انتهينا من باب استحباب الوضع من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الوضع من الدين. باب استحباب الوضع من الدين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله: باب استحباب وضع الدين. نعم. أو الوضع من الدين. نعم. والمراد بالوضع يعني إنقاص الدين الذي يلزم الإنسان بسبب خسارته في تجارته. وذكر قصة الرجل الذي ابتاع الثمار لكنه أصيب فيها بعاهة بعد أن ابتاعها، ويظهر أن البيع هنا تم لأنه اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها. ولما كان دينه عظيما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يتصدقوا عليه، يعني يعينوه على سداد دينه، وقد فعل الناس ذلك، إلا أن الدين كان أكبر من الصدقات التي حصل عليها لسداد دينه. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الغرماء أن يكتفوا بما حصلوا عليه وأن يضعوا عنه هذا الدين أو بقية ذلك الدين من باب التعاون على البر والخير، ومن باب التعاون على البر والتقوى، لأن هذا الرجل أصيب بجائحة ليس له فيها يد، ولم يكن مفرطا فيها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتعاملون في هذه المصائب وفي هذه البلايا، وذلك من خلال التعاون على البر والخير، يتصدق البعض ويتنازل البعض حتى يسووا دين هذا الرجل. وهذا من الأحاديث التي ظاهرها أنها تعارضت مع الأحاديث الماضية في أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل البائع الحكم والأمر ولم يعطه الحق في مطالبة المشتري الذي تلفت ثمرته، وحمل أهل العلم هذا الحال أو هذا الحكم على حالين: إن كان الرجل باع الثمرة قبل بدو صلاحها فيكون هو الغارم يعني البائع، وإن كان باعها بعد بدو الصلاح وتسليم الثمرة فالمشتري هو الغارم ويلزمه أن يسدد الدين، لكن طلب من البائع أن يساهم في ذلك، يأخذ ما وجد ويتنازل عما فقد. هكذا جمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات وخرجوها على هذا المحمل نجدانا للصلح ودفعا للخصومة والمشاجرة والمخاصمة. نعم، اقرأ. قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله، يعني بسند آخر غير السند الأول، وهي رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. قال: وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ قال: أنا. قال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ فله: أي ذلك؟ نعم، أحب. أحب. نعم، يعني أن يكون متآليا على الله جل وعلا الحال. هذا الحديث جاء في وضع الدين أو بعض الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجلين يتخاصمان وهو في داخل بيته، ولما سمع الرجل الذي يقول: والله لا أفعل، يعني عظم عليه ذلك فخرج إليهما فقال: أين الذي يتألى على الله، يعني يحلف ويقول إنه لا يفعل الخير؟ وهذا أمر صعب، أن يصر الإنسان على عدم فعل الخير، فكأن الرجل لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير حاله وسكت، أو أنه رضي بأن ينقص من الدين نشتانا واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية التخفيض من الدين لمن كان له حق على الآخرين، وعندما يسترجى ويطلب منه أن ينقص من دينه أن يفعل، وهذا من باب التعاون على البر والتعاون على الخير والمسامحة وإزالة الخصومة والصلح بين المسلمين. نعم. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدر دينا. ابن أبي حدرد نعم حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أنضع عنه الشطرة يعني أنقص النصف. نعم. أنضع الشطرة من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه، أي للآخر. قال له: قم فقضه، ما دام قد أنزل عنك النصف فقضه النصف الآخر. وهذا أيضا من باب الصلح بين المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هان عليه أن يسكت عنهما ويخلد إلى راحته، بل إنه قام إليهما ونظر إليهما من سجف الحجرة. ومعنى من سجف الحجرة يعني من فوق الستر الذي يستر الحجرة، نظر إليهم ثم قال لكعب: يا كعب، ضع عنه الشطرة. وأشار بيده يعني أنقص نصف الدين، ثم طلب من الآخر أن يقضي النصف الباقي. وهذا من على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب، يعني بنفس الرواية السابقة، وهذا يعتبر متابعة للرواية السابقة. نعم. قال مسلم: وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، يعني في المسجد. حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. هذه الرواية فيها يعني اختلاف عن الروايات السابقة، وظاهرها أن النبي مر بهما وهما يختصمان، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وأنه سمع أصواتهما فخرج إليهما ونظر إليهما من سجف الباب يعني من خلف الستار، وحكم بينهما بما حكم، حيث أمر كعب بن مالك أن يضع الشطر، وأمر ابن أبي حدرد أن يوفي الشطر الثاني، ولا تعارض بينهما، لأن قوله مر بهما يحتمل أنه مر بهما من خارج البيت أو أنه اطلع عليهما من داخل البيت. لكن نلاحظ أن في هذه الرواية قول الإمام مسلم وروى الليث، وهي تذكر من الروايات المرسلة، كأن مسلم رحمه الله لم يلق الليث، وبينه وبين الليث راويا، فيعتبر هذا تعليقا لهذه الرواية، وتعتبر من المعلقات، وهي قليلة في كتاب مسلم. نعم، أحسن. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب استحباب الوضع من الدين. قوله: وحدثني غير واحد من أصحابنا. وهذا أيضا يعني من المشكلات في هذا الكتاب، لأن الأصل أن الإمام مسلم رحمه الله يذكر شيوخه، وقوله حدثني غير واحد، هنا في هذه الرواية إبهام، وبعضهم اعتبرها انقطاع، وهي من الروايات التي علق عليها الدارقطني، لكن الإمام النووي رحمه الله نافح عن الإمام مسلم في ذلك. نعم. قوله: وحدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: وحدثني أخي، قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم. هي أحد الأحاديث المنقطعة وليس المقطوعة، لأن المقطوع في الرواية في الحديث منتهى إلى التابعي. نعم، لكن هنا في إبهام في الرواية، حدثني غير واحد. يعني حسب الاصطلاح يقال فيه إنه منقطع، لكن الصحيح أنه ليس منقطعا، وإنما هو إبهام مبهم على سبيل الإبهام. نعم. قال: جماعة من الحفاظ: هذا أحد الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم. هكذا المنقطعة؟ لا، أنا قرأت المقطوعة. إيه، هو مكتوبة إيش؟ المقطوعة. إيه، لكن نحن قلنا أنها منقطعة إذا تقرأ ما هو موجود في اللفظ. طيب. وفي الكتاب. نعم. وينبه إلى أن هذا الاصطلاح لا يصلح أن يكون هنا. أحسنت. نعم. قال: جماعة من الحفاظ: هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي 12 حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. نعم، وهي منقطعة وليست مقطوعة. نعم، لأن مسلما لم ينكر من سمع منه هذا الحديث، لأن مسلما أي لم ينكر مقطوع، هكذا ينكر لم يذكر، لم يذكر. أي سنت، ما ذكر اسمه يعني. نعم. وإن أبهمه بقوله غير واحد. نعم، لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي حدثني غير واحد، أو حدثني الثقة، أو حدثني بعض أصحابنا، ليس هو من المقطوع ولا من المرسل، ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول، الرواية عن وتسمى الإبهام. وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر، لأنهم يقولون قوله حدثني غير واحد هو لم يعدله، ولو قال حدثني من أثق به فإن هذا يقبل عند من قال وعند من يقلده، وقد يرى غيره غير ذلك. نعم، ولكن قد ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس، ولعل مسلم البخاري رواه عن إسماعيل بن أبي أويس مباشرة، لكن مسلم رواه بواسطة عن إسماعيل بن أبي أويس، فيحتاج معرفة هذا الواسطة. نعم، ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره، يعني يكون مسلم هنا أبهم شيخه وهو الإمام البخاري، وما أحب أن يروي الحديث هذا عن طريق البخاري. نعم، قال وقد حدث مسلم. نعم، أنا أن هذا هو الاحتمال، أنه معناها الاحتمال أنه هو لم يعين الشيخ البخاري، لا، لأن الرواية الثانية موجودة في البخاري. قال البخاري حدثني إسماعيل بن أبي أويس وهو خاله، لذلك مسلم، ومسلم تلميذ للبخاري، فربما سمعه من البخاري، وربما سمعه على سبيل المذاكرة فحذف اسمه على سبيل الاطمئنان وقال حدثني غير واحد، يعني البخاري وغيره عن إسماعيل بن أبي أويس. نعم، قال وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد، يعني إن مسلما سمع من إسماعيل بن أبي أويس، فيحتمل أن هذه الرواية أيضا مما سمعه، لكنه أراد أن يبين أن هناك واسطة بينه وبين إسماعيل. نعم، قال وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل، والله أعلم، يعني أن هناك الرواة الذين تتلمذوا على إسماعيل بن أبي أويس وكانوا شيوخا لمسلم، منهم البخاري ومنهم غيره، وهنا في قوله يحمل هذا على أن البخاري أو أحمد بن يوسف هم الوسطاء بين مسلم وإسماعيل بن أبي أويس. نعم، قال فلا يؤثر إبهام هؤلاء الشيوخ على صحة الحديث. نعم، قوله وفي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد، وهذا أيضا مثله. نعم، لأن الليث مسلم لا يروي عن الليث مباشرة. نعم، قال حدثني جعفر بن ربيعة، هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ويسمى معلقا. أيوة، هذه التسمية المصطلع عليها، يقال علق الحديث، فالحديث هنا معلق وليس مقطوع. وسبق في التيمم مثله بهذا الإسناد، وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث، رواه البخاري في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هنا. ورواه النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة. نعم، قوله وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين، ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا، ولكن بشرط ألا ينتهي إلى الإلحاح، يعني ألا ينتهي إلى أن يلح عليه بالاستيضاء، وإنما يرفق به ويطلب منه على سبيل الفضل والتكرم. نعم. قال ولكن بشرط ألا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك، إلا من ضرورة والله أعلم. يعني إلا إذا كان ثمة ضرورة تطلب منه أن يلح. قوله صلى الله عليه وسلم أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله، أي ذلك أحب المتألي الحالف، والألية اليمين، الألية اليمين. نعم. وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث ويرجع عن يمينه فيكفر عن يمينه. قال وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير. قوله تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني ان القصة كانت في المسجد، في المسجد. وهذا الحديث يدل على انه يجوز للإنسان ان يستقضي دينه في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، وانما طلب منهم يعني ان يترافق وان يضع عنه الشطرة. فارتفعت أصواتهم معناه تقاضاه، طالبه به وأراد قضاءه، وحدرد بفتح الحاء والراء. وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم، كل ذلك جائز ولو كان في المسجد. وقبول الشفاعة في غير معصية، وجواز الإشارة واعتمادها لقوله فأشار إليه بيده، يعني أنه استخدم الإشارة بدلا من الكلام. لقوله فأشار إليه بيده أن ضع الشطرة. قوله كشف سجف حجرته نعم، يعني هو بكسر السين وفتحها لغتان، سجف وسجف وإسكان الجيم، والله أعلم. والمراد به الغطاء يعني. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، يعني أن من وجد متاعه لمن باعه دينا ولم ينقص منه شيء فله أن يسترجعه ويأخذه مقابل دينه دون سائر الغرماء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني له أن يأخذه وهو أولى به من غيره من الغرماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، يعني إن الحديث مداره على يحيى بن سعيد وهؤلاء كلهم يروونه عنه، فالحديث يعني وإن تفرد به يحيى بن سعيد لكنه اشتهر من خلال الرواة عنه وهما أئمة أجلاء. نعم، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير، بمعنى حديث زهير زهير بن حرب الذي مضى، وهو أن من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أولى به، يعني له أن يأخذه ولا يقاسم الغرماء، لأن الغرماء يتقاسمون في ما بيع وفيما ضاع من مالهم. أما من وجد ماله بعينه كاملا لم ينقص منه شيء ولم يبع المشتري منه شيء له أن يأخذه. نعم. وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي ممرئ يعني ممرئ، هذه صيغة عموم تشمل كل مفلس، فلس أي ممرئ فلس فلس أو فلس بضم، يعني يعني أنه عليه دين. أيوه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم يعدم أو يعدم يعني بمعنى أنه يفلس، الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، يعني إذا وجد صاحب المتاع ماله ولم ينقص منه شيء فله أن يأخذه. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، فوجد يعني أحد الغرماء متاعه بعينه عند هذا الرجل له أن يأخذه. الله. ولا يخضعه لقسمة الغرماء. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حا قال وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. نعم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور ابن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. انتهى الباب. طيب إيش باقي من كلام الإمام النووي؟ ما اسمع باقي عشر. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.